بزايد محمد عشر القادمين الربي قال لي عسى الله يطول في بقى بين من صرك عايب على مر السنين علي من يرجو له لازم كل الدنيا الحقايق تظل الصدق وبين اليقين الخيارين اشهر اهل الوفا واجر وجاه الهواجر والحيطان فلكم ما ربه